بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: العمل في التيمم. قال مالك عن نافع أنه أقبل هو عبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك رحمه الله: العمل في التيمم. أورد فيه هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان جاء من الجرف، مكان يعني في شمال المدينة، بينه المسافة فيه مقدار فرسخ، والفرسخ 3 أميال، وكان خشي أن يعني خشي أن يكون يتأخر عن الصلاة، فتيمم وصلى ثم وصل والشمس حية. وهذا تيمم في الحضر لأنه ليس في سفر، لأن هذه المسافة لا يقال لها سفر، وإنما كان جاء من مكانه أو من بستانه أو مزرعته في الجرف، وفي الطريق خشي أنه تفوته الصلاة أو أنه يمضي الوقت عن الصلاة فتيمم وصلى. فدل هذا على أن الإنسان إذا خشي فوات الوقت وخروجه أن له أن يتيمم ويصلي، له أن يتيمم ويصلي، وهذا تيمم في الحضر. ومعلوم أن الحاجة في الغالب في التيمم إنما تكون في السفر، لكنها يجوز أن تكون في الحضر إذا خشي فوات الوقت. وفيه أنه وصل يعني والشمس حية، يعني لم بقي وقت على يعني وقت المغرب، وقت في وقت العصر بقي وقت، ولعله خشي بفعله هذا أنه يتأخر عن الصلاة فبادر إليها. وذكر هذا التيمم أنه يعني مسح إلى المرفقين، ولكن الذي ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أنه يعني يكون للكفين فقط، يعني ظاهر الكفين مع الوجه، وأن المرفقين يعني لا لم يثبت يعني فيهما يعني المسح إلى المرفقين، وإنما المسح في التيمم للكفين مع الوجه كما جاء ذلك في الصحيحين وفي غيرهما. أعد المتن والإسناد. عن نافع أنه أقبل هو عبد الله بن عمر من الجرف، نعم، حتى إذا كان بالمربد نزل. المربد هذا مكان يعني تكون فيه الإبل، يعني تكون فيه الإبل مثل الحظيرة بالنسبة للغنم، الحظائر بالنسبة للغنم، فكذلك المربد يكون بالنسبة للإبل. نعم. حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، ثم ذكر هذا الأثر وهو مثل الذي قبله أنه كان يتيمم من المرفقين، لكن الثابت في الصحيحين وفي غيرهما أنه يكون للكفين فقط، وأنه لا يصل به إلى المرفقين. قال: وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة ليديه ويمسحهما إلى المرفقين. ثم ذكر هذا الكلام لمالك رحمه الله أنه سئل يعني عن التيمم، فقال إنه يضرب ضربتين: ضربة الوجه وضربة اليدين إلى المرفقين، وضربة اليدين إلى المرفقين. والذي ثبت ضربة واحدة، الذي ثبت ضربة واحدة للوجه والكفين، وأنه ولم يثبت يعني شيء في الوصول إلى المرفقين، وإنما الثابت هو ظاهر الكفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: تيمم الجنوب. عن مالك بن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوبي يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل، لما يستقبل. أعد. قال: تيمم الجنوب. نعم. عن مالك بن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنوبي يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. ذكر تيمم الجنوب، والجنوب تيممه مثل تيمم يعني غير الجنوب، وهو أنه يعني يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين. وذكر هذا الأثر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل تيمم ثم حصل الماء، فقال إنه يعني يغتسل، أنه يغتسل يعني بالماء لما يستقبل. والشيء الذي مضى والذي كان قبل ذلك هو على أصله وعلى بابه، يعني أنه يفيد في التيمم، لكن إذا وجد الماء فإنه يعني يغتسل ويصلي بالاغتسال. وأما ما حصل قبل ذلك، قبل أن يحصل الماء، فهو على الصواب وعلى الصحة، وأن هذا هو الذي يمكنه وهذا هو الذي يقدر عليه. ولكنه إذا وجد الأصل فإنه يؤخذ به ويستقبل يعني فيه الصلوات على بعد الاتيان بهذا الأصل الذي هو الاغتسال. وما كان قبل ذلك بالتيمم فهو على حاله، لكن لا يستمر على تيممه وقد وجد الماء، فإنه يعني إذا جاء وقت صلاة أو أراد أن يقرأ قرآن فإنه يعني يغتسل ويفعل الشيء الذي هو مطلوب منه من الصلاة أو قراءة القرآن. نعم. قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة، هذا صدوق. نعم. عن سعيد بن المسيب. نعم، وهذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. قال يحيى قال وهذا يقال له مقطوع، لأن الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال مرفوع، والذي ينتهي إلى الصحابة يقال له موقوف، والذي ينتهي إلى من دون الصحابة يقال له مقطوع. نعم. قال يحيى قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على الماء إلا على قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، فقال: يغسل بذلك الماء فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله عز وجل. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، أثر عن مالك رحمه الله، أنه سئل يعني عن سئل أنه قال قال مالك في رجل في من احتلم نعم وهو في سفر ولا يقدر على الماء إلا على قدر الوضوء. نعم، وهو يعني احتلم وليس عنده ماء يعني كثير، وإنما عنده ماء قليل يعني لا يكفي للاغتسال، وإنما يكفي للوضوء. فيعني ماذا يصنع مع وهو ليس بحاجة إلى الشرب، يعني معه يعني شيء يكفيه إلى المكان الذي فيه الماء. فقال إنه يغسل ذكره ويغسل ما حوله ويتيمم للباقي، وهذا في تخفيف الجنابة، تخفيف للجنابة، مثل كون الإنسان عندما يريد أن ينام فإنه يتوضأ كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تخفيف للجنابة، يعني في كونه الشيء الذي حصل فيه الجماع والذي حصل فيه ما علق به ما علق فإنه يغسله، ويكون في ذلك تخفيف للجنابة، والجنابة باقية حتى يصير اغتسال. ولكنه هنا حيث لم يجد إلا ماء قليل فإنه يستعمله ويتيمم، يستعمله لتخفيف الجنابة لأنه وجد ماء يعني زائد عن حاجته للشرب ويتيمم في الباقي. نعم. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ؟ قال: وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباخ والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله أنه سئل عن الإنسان يعني هل يتيمم في الأرض السبخة أو أنه لا يتيمم وإنما يتيمم في غيرها، فقال إنه يتيمم، ومعلوم أن هذا داخل تحت قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو من خصائص هذه الأمة: أيما رجل من أمة يدرك الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فإنه يعني يتيمم في الأرض السبخة ويصلي في الأرض السبخة، يصلي فيها، لأن هذا لأنه داخل تحت يعني هذه يعني هذه الخصيصة لهذه الأمة، وهو أن إنسان أي إنسان تدرك الصلاة وليس عنده ماء فإنه يتيمم في الأرض التي هو فيها ويصلي، وهذا مما اختص الله بهذه الأمة من خصائص التي أوتيها صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي يدرك الصلاة فعنده مسجده وطهورا، عنده مسجد يصلي فيه، كل أرض لا يعرف أن فيها نجاسة، الأصل فيها الطهارة، وإذا عرفت النجاسة لا يصلي فيها، وأما إذا كانت غير معروفة فالأصل هو الطهارة، فيصلي في أي مكان لا تعلم نجاسته، وكذلك يتيمم حيث لا يجد الماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. قال عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. ثم ذكر ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، ذكر يعني هذا الحديث حديث عن زيد بن أسلم مرسل عن زيد بن أسلم نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنه سئل عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال يعني تشد إزارها ويحل له ما وراء ذلك، ويحل له ما وراء ذلك يعني ما فوق الإزار، وهذا يعني يدل على، والحديث هذا فيه إرسال مرسل، ولكنه جاء في الحديث الصحيح ما يدل عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم عن عائشة كما ثبت في الصحيحين كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض، كان يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض، فهذا هذا المرسل يعني جاءت الأحاديث الصحيحة يعني تدل على ما دل عليه، فهو يعتبر ثابتا لكن من غير هذه الطريقة المنقطعة، وهو هذا الحديث الذي فيه عن عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الحكم فيما يتعلق بالاستمتاع بالنساء في حال حيضهن. وقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أنه ما يحل لامرأته قال: اصنع كل شيء إلا الجماع، اصنع كل شيء إلا الجماع، فللإنسان أن يعني يستعمل من المرأة يعني ما عدا الفرج، ولكن يعني الذي فيه الاحتياط وفيه السلامة والبعد عن الوقوع في المحذور، يعني كونه يعني فوق الإزار أو ما بعد الإزار كما جاء في حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال يأمرها أن تشد إزارها ويباشرها وهي حائض، فدل هذا على أن استمتاع الرجل بالمرأة يعني في غير الفرج أنه صحيح كما جاء في هذا الحديث الصحيح، وأن السلامة من الوقوع في المحذور وأن يحصل منه ما لا ينبغي أن يكون ذلك فوق الإزار أو ما بعد الإزار. نعم. قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. اقرأ عيد. قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن. نعم كمل كمل. إنه يقرأ يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن. إيش انتهى؟ انتقل البصر إليه. إيش انتقل البصر إليه. قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني الحيضة. قالت: نعم. قال: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف وفي ثوب واحد ملتحفين فيه، وأنها انسلت منه بسرعة، فتنبه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك؟ لعلك نفستي، يعني حصل لك الحيض. قالت: نعم. قال: شدي عليك إزارك ويعني وارجعي إلى ما كنت عليه. ففعلت ذلك، وهذا مطابق لما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمرها وهي حافة تزر ويباشرها يعني وهي حائض يعني فوق الإزار. نعم. قال مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن. نعم. عن عائشة. قال مالك وهذا نعم نعم. قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقال: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها أن المرأة عندما يعني تشد إزارها على نفسها وهي حائض، وأن زوجها يعني يباشرها وهو كذلك. وهذا كله يعني مثل هذه الروايات المتقدمة كلها تدور حول هذا المعنى، ويدل والحديث الصحيح ثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي آثار ولكن المعول على ما صح من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآثار مطابقة لما جاءت به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. نعم. قال مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرة قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، حتى تغتسل. أعد. عن مالك أنه بلغه. نعم. أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرة قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، حتى تغتسل. ثم ذكر هذا الأثر عن هذا التابعيين وهما سليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر أنهما سئل عن المرأة ترى الطهر ولم تغتسل هل يجامعها زوجها؟ قال: لا، يعني حتى تغتسل، لا حتى تغتسل. وهذا يدلنا على أن المرأة إذا طهرت فإن جماعها يكون ما يكون بعد الاغتسال، يكون بعد الاغتسال لا يكون قبل الاغتسال. ويعني هذا الأثر يعني من البلاغات التي عن مالك رحمه الله، ولكنه جاء يعني الساقط في الإسناد والذي يروي يعني عن عن عن سالم وعن يعني عن وسليمان بن يسار هو عبد الله بن أبي بكر، ابن محمد بن عمرو الحزم يعني فهو متصل يعني جاء يعني من بعض الطرق الأخرى وفيه بيان هذا الساقط الذي هو عبد الله بن أبي بكر. قال رحمه الله تعالى: طهر الحائض. عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. ثم ذكر طهر المرأة من الحيض، وأنه يكون بقطع الدم، وأن الصفرة والكدرة في زمن العادة يعني حيض، ولكنها في غير زمن العادة طهر. يعني إذا كانت الصفرة والكدرة في وقت العادة التي اعتادتها المرأة في الأيام فإنها تعتبر حيضا، وأما إذا كانت في غير العادة وفي يعني خارجة عن زمن العادة فإنها طهر ولا تؤثر، ولكنها إذا كانت في زمن الحيض فإنها تكون من جملة العادة. وقد ذكر في هذا الأثر أن النساء كنا يرسلنا إلى عائشة يأتينها بالدرجة أو بالدرجة، وهي قطعة من القماش فيها قطن، ويعني وقد علق به شيء من الصفرة، فيسألنها يعني هل هذا الشيء الذي رأته وأنه حصل منهن أنهن يطهرن به، فقالت: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والمقصود من ذلك أنها إذا أدخلت في زمن العادة أو في وقت العادة القطن أو القماش الأبيض ثم خرج فيه كدرة فإنه يعتبر من العادة، وأما إذا يعني خرج نظيفا ولم يعلق به شيء فدل على أنها قد حصل الطهر، فقال: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني أن أنها تخرج الخرقة أو القطن له الكرسف يعني نقيا ونظيفا، يعني فإنه بذلك يحصل الطهر، وأما إذا أدخلت القطنة أو الخرقة وظهر فيها شيء من الصفرة والكدرة وكان في ذلك في زمن عادة فإنه يكون عادة ولا تعتبر خرجت من عادتها بهذه الطريقة. نعم. أعد. قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة. نعم. عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، وتقولهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. نعم. الإسناد: مالك عن علقمة بن أبي علقمة. علقمة ثقة، وأمه مقبولة، لكن هذا صحيح والمعنى صحيح، وقد جاء في طرق أخرى يعني أن المرأة أنها يعني لا تخرج من عادتها إلا إذا يعني صار ما تضعه في فرجها يطلع نقيا، وأما إذا كان في زمن عادة وأدخلت القطن أو القماش الأبيض وخرج يعني فيه شيء فإنها لا تزال في زمن العادة. نعم. عن مالك عن علقمة بن علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين. نعم. مبهمة. نعم. لا، قيل إنها مرجانة قال. نعم. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا. ثم ذكر هذا الأثر يعني عن عائشة رضي الله عنها أن النساء عن عائشة عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كن عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كنا يعني يشعلن المصابيح من أجل أن ينظرنا يعني بالقطن يعني هل يعني خرجت العادة أو غير العادة، فكانت قالت ما كان يفعل هذا، وأن هذا يعني لا يعتبر، وإنما يعتبر أنه يكون الطهر ويكون النقاء كما مر في الأثر السابق. نعم. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته. عمته عمرة. نعم. عن ابنة زيد بن ثابت. نعم، وهذه مبهمة. نعم. قال يحيى وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ فقال نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. وهذا يتعلق بالحائض، وأنها إذا انتهت من العادة وليس عندها ماء فإنها تتيمم كما يحصل الجنب، فإن الغسل واجب عليها كما الجنب واجب عليه الغسل، وإذا لم يوجد الماء فإن كل منهما عليه أن يتيمم يعني للتطهر يعني من هذا الذي حصل. فهذه فكما أن الطهر يكون من الجنابة يكون بتيمم، فكذلك يعني الاغتسال الواجب من الحيضة فإنه يقوم مقامه التيمم عند عدم حصول الماء. فإذا التطهر من الحيض يعني كالتطهر من الجنابة يكون بالاغتسال إذا وجد الماء، وإذا لم يوجد الماء ينتقل إلى التيمم في هذا وفي هذا، وبذلك تحصل الطهارة. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع الحيضة عن مالك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليك، المعروف أن عبد الله بن عمر كان متبعا للسنة حريصا على ذلك والاقتداء، مع أن عمله بالتيمم خلاف السنة، فكيف الجمع؟ هذا هو الذي انتهى إليه أو الذي بلغه، أقول يحمل على أن هذا هو الذي بلغه، ولكن السنة يعني كما معلوم في الصحيحين وفي غيرهما أنه للكفين فقط وليس إلى المرفقين. يقول السائل بارك الله فيكم، كيف يفعل الرجل إذا كان لا يستطيع الغسل من الجنابة لمرض لكنه يستطيع التوضؤ من الحدث الأصغر، فهل يتيمم الحدث الأكبر؟ والله إذا كان يتوضأ الحدث الأصغر إذا كان محقق أنه سيحصل له ضرر بالغ وأنه يؤدي به إلى يعني الهلاك فإنه يتيمم، وأما إذا كان يعني تخوف من الماء البارد أو تخوف من يعني فهذا لا يمنع، لكن إذا كان إقدامه عليه يلحق به ضررا بالغا أو يؤدي به إلى الهلاك فإنه لا له أن يستعمل التيمم. أما إذا كان مجرد تخوف ورغبة في عدم استعمال الماء لأنه يعني يرى أن فيه يعني أنه يتوقع أنه يصير في مضرة فإن هذا ليس له ذلك، لكن إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه سيحصل له يعني شيء ضرر به وأنه يؤدي به إلى الهلاك أو يؤدي به إلى زيادة الضرر البالغ فله أن ينتقل إلى التيمم. يقول شيخنا أحسن الله إليك، هل يجوز التيمم بالحائط الذي ليس فيه غبار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم في الحائط، أقول حصل من التيمم يعني في الحائط، ومعلوم أن أن أن أن الإنسان على حسب حاله، حتى لو كان مثلا في أرض ليس فيها ليس فيها إلا حجارة وليس فيها تراب فإنه يتيمم على حسب حاله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي يدرك الصلاة فعنده مسجد وطهوره. فإذا لم يكن هناك تراب وإنما يعني جدار أو مثلا حجارة أو الأرض حجرية كلها ما فيها تراب، ويتيمم على حسب حاله ويصلي على حسب حاله. يقول: ما حكم الموعظة في يوم الجمعة قبل مجيء الإمام بحجة أن الإمام لا يفسر الخطبة وحاجة الناس إلى بيان الخطبة؟ ما يصلح ولا ينبغي يعني قبل الخطبة يعني التحلق أو المواعظ، وإنما السنة أن الناس إذا جاءوا المسجد يوم الجمعة يصلون ما أمكنهم، ويعني وإذا جاءت الصلاة الخطبة يستمعون لها. أما يعني خطبة أو يعني أو دروس قبل الجمعة يعني في قبلها فإن هذا يعني لا يسوق، وإنما يكون ذلك يعني بعد الجمعة يعني بعد الجمعة أو يكون يعني في أوقات أخرى. أما التحلق يوم الجمعة يعني قبل الصلاة فإن ذلك غير سائغ، لا تدريس ولا مواعظ. ما المراد بارك الله فيك بالقصة البيضاء؟ قصة البيضاء يعني فسرت بأنها ماء يفرزه الرحم يعني أبيض، وفسرت بأنها يعني القطعة من القماش أو الكرسف إذا وضعتها في فرجها تكون على حالتها، ما حصل فيها شيء من ما عرق بها شيء، فعلم بهذا بأن فيه نقاء. أما لو صار فيها يعني صفرة أو كدرة فإن هذا كما مر أنه في زمن العادة حيض وفي غير زمن العادة طهر. يقول بارك الله فيك: مر معنا البارحة حديث حول طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد. نعم. فخرج أحد الدعاة والمتعالمين يقول: إن عقلي لا يقبل هذا الحديث. إيش؟ إن عقلي لا يقبل هذا الحديث. ثم قال كلمة شنيعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله. كلامه السابق هذا. إيش؟ كلامه السابق هذا. إيش؟ كلامه السابق هذا الذي قرأت عليكم. إن عقلي لا يقبل هذا الحديث. أقول عقله يحتاج إلى عقل. عقله يحتاج إلى عقل، يعني هذا انفلات، هذا انفلات في العقل، وهو بحاجة إلى أن يعقل عقله وأن يكون يعني إذا جاء النص والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد كلام مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث ثبتت ويعني العلماء قروها وخذوها والرواة رووها والمحدثون أودعوها في كتبهم في البخاري وغير البخاري، يعني أصحاب الكتب الستة كلهم خرجوا هذا الحديث، يعني طواف الرسول صلى الله عليه وسلم على نساء بغسل واحد خرجه أصحاب الكتب الستة كلهم خرجوه، وهو حديث ثابت. والإنسان يعني عليه أنه يعني يتقي الله في نفسه، وألا تحدثه نفسه أنه يحيد عما جاءت به النصوص أو يعترض على ما جاءت به النصوص، وإنما عليه التصديق والتسليم والانقياد لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن من حصل له شيء من هذا عليه أن يعالج نفسه وأن يجاهد نفسه، وألا يستسلم للشيطان، وألا يكون العقل هو الميزان، بل النقل هو المقدم وهو الأساس، والنقل الصحيح لا يعارضه العقل السليم. فالعقل، وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب واسع اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. يسأل عن كيفية قضاء صلاة الجنازة لأنه أدرك تكبيرة واحدة فقط. الجنازة إذا الإنسان ما أدركها ما أدرك التكبيرات التي فيها وإنما أدرك بعضها فإنه بعد سلام الإمام يأتي بهذه التكبيرات الباقية يعني متصلة ويدعو بينها بدعاء خفيف اللهم اغفر له، لأن الجنازة تذهب. لو كانت الجنازة باقية كان يمكن يطول في الدعاء، لكن الجنازة من حين ما ينتهي الصلاة عليها تحمل، فلا يبقى أمام الجنازة يصلي عليها، وإنما عليه أن يقضي فيقول مثلا الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر اللهم اغفر له ويسلم. يقول إذا كان عليه حدث أكبر واستيقظ قبل صلاة الفجر والبرد شديد ولا يوجد عنده ما يسخن به الماء ولا يستطيع الاغتسال بالماء ولا يستطيع الاغتسال بالماء والله إذا كان الإنسان يعني قرب خروج الوقت ويعني وإذا اشتغل يعني بتحصيل الماء أو بتسخينه أنه يخرج الوقت فله أن يتيمم يعني حتى يدرك الصلاة في وقتها. وهذا مثل ما لو كان مثلا في الطائرة ولن يصل المطار إلا بعد خروج الوقت، فإنه يصلي على حسب حاله في الوقت يعني يعني فإدراك الصلاة في الوقت، فالذي إن لا يستطيع أن يستعمل الماء أو أنه يعني يلحقه ضرر باستعماله بالغ محقق فإنه استغاله بتسخينه يعني يخرج معه الوقت، فإنه يتيمم ويصلي. وهذا مثل ما مر بنا في حديث ابن عمر، أثر ابن عمر الذي مر في الجرف أنه قدم يعني جاء من الجرف وأنه يعني تيمم يعني وصلى يعني خشية أن يخرج عليه الوقت. يقول كيف يصلي من فقد الطهورين الماء والتراب؟ ما أحد يفقد يعني الماء والتراب، الإنسان إذا كان فيه أدركة الصلاة يتيمم في المكان الذي هو فيه، المكان الذي هو سواء فيه تراب ولا ما فيه تراب، سواء كان فيه تراب أو ما فيه تراب، لقوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدرك الصلاة فعنده مسجد وطهورة. نعم يمكن الإنسان أنه ما يستطيع لا يستعمل الماء ولا التراب، وذلك بأن يكون موثقا يعني يعني مكتوفا ولا يستطيع أنه يستعمل لا تيمم ولا هذا، فيصلي على حسب حاله يقول شيخنا بارك الله فيك، ما حكم من قال أنا متقن لغة إنجليزية؟ إيش؟ أنا متقن. متقن؟ نعم. اللغة الإنجليزية. الإنجليزية؟ نعم. وبعدين؟ يقول يخدم الإسلام أكثر من 700 فقيه في هذا الزمان. إيش هو؟ يقول هو هذا الرجل. إيه؟ أنه يخدم الإسلام. ما أدري ماذا قلت. يقول يخدم الإسلام. طيب وش فيه؟ أكثر من 700 فقيه في هذا الزمان. أكثر من 700 فقيه. والله هذا أقول هذا كلام يعني ما يليق بالإنسان أنه يعظم نفسه ويقدمها على غيره ويقول أنه يخدم ما لا يخدم كذا وكذا، يخدم ما لا يخدم كذا. أنت إذا كنت يعني أخلصت القصد لله عز وجل وخدمت وأفدت الناس في هذه اللغة فهذا خير لك، لكن هذا الكلام الذي تقول أنك أفضل من كذا فقيه هذا خطأ. الإنسان لا يزكي نفسه، عليه أن يتواضع. يقول بارك الله فيك، هل يجوز وطء المرأة بالتيمم إذا طهرت من الحيض ولم تجد الماء للتطهر؟ نعم، إذا كان الماء هو موجود حصل التيمم يطهر. يقول مر معنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة، سمع منها؟ نعم، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، شوف التقريب يعني هو أي طبقة؟ ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني ثقة فقيه مشهور من الخامسة مات سنة من الخامسة؟ نعم الخامسة طبقة صغار التابعين طبقة صغار التابعين لكن يبدو أنه ما يدرك عائشة لأن صغار التابعين يعني مثل الزهري ومثل يحيى بن سعيد الأنصاري مثل يحيى بن سعيد التيمي يعني هؤلاء ما يدركون عائشة ليكون فيه انقطاع. نعم مات سنة 36 على الصحيح. نعم والزهري 125 وكلهم صغار التابعين. يقول ابن عبد البر لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث. نعم ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة. إيش؟ ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة ويتصل معناه من حديث أم سلمة وهو في الصحيح وغيره. وإيش هي الكلام؟ وهو ويتصل معناه نعم من حديث أم سلمة نعم وهو في الصحيح وغيره. نعم يقول السائل ما المراد بالأرض السبخة؟ الأرض السبخة يعني صفة من صفات الأرض السبخة يعني فيها يعني أنها يعني أقول هذا وصفها أرض سبخة وأرض طيبة أرض نظيفة أرض كذا يعني سباخ يعني أقول معروفة يمكن الإنسان يروح يبحث عن أرض سبخة ويعرفها المعاينة. الجواب ما ترى لما تسمع. أرض ذات ملح ذات ملح أيوة نعم. يقول إذا كان لم يثبت المسح عن إلى المرفقين ألا يستدل عليه بفعل ابن عمر؟ لا ما يستدل يستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من استيقظ قبل خروج الوقت فهل له أن يتيمم؟ نعم إذا كان الوقت سيخرج يعني لو راح يعني يبحث عن الماء أو أنه يعني ما يعني يستطيع استعمال الماء فله أن يتيمم في الحضر لكن يحتاج إلى تسقيم في الحضر مثل ما حصل في أثر ابن عمر ذاك اللي راح اللي لما جاء من الجرف. يعني الآن التيمم إيه؟ فإن لم تجدوا ماء إيه نعم هو موجود الماء موجود الماء يعني بس لو هذا يخشى فوات الوقت لو راح حتى يصل الماء ماء موجود لكن بس التسخين الماء موجود أمامه إذا كان موجود عنده يتوضأ لكن يحتاج إلى تسخين. نعم إذا كان يحتاج تسخين والوقت يعني يخرج يعني وأنها لو راح يشتغل بتسخين يخرج الوقت فإنه يتيمم يعني يقدم الوقت على لا ما دام الوقت يعني واسع يسخن. لا أنا عارف لا إذا ضاق الوقت الكلام على ضيق الوقت أما إذا سعى إيش السؤال بارك الله فيك إذا ضاق الوقت هذا إذا ضاق الوقت والتسخين يعني يحصل به يعني فوات الوقت فإنه يتيمم. رجل جامع زوجته وهما لم يعلما بذلك أنها قد نزلت عليها الحيضة وعرفا بعد الجماع فهل عليه كفارة؟ نعم عليه الكفارة اللي ورد أنها دينار أو نصفه. هل يجب تعميم التراب في التيمم؟ تعميمه التراب ما هو يأخذ يضرب ضربة واحدة في الأرض ويمسح ظاهر كفيه ووجهه هل يفهم من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه مع وجود الماء فله أن يتيمم؟ يقول ما فهمنا قولكم الصفرة والكدرة إذا كانت في زمن الحيض في زمن العادة كانت عادة وإذا كانت في زمن الطهر فهي طهر ما مرادكم بهذا الكلام؟ معنى هذا أن المرأة لها عادتها 6 أيام يعني في اليوم السادس في صفرة وكدرة يعني ما يصير حيض ما يعني ما طهرت لأن في زمن العادة. أما إذا حصل كدرة أو صفرة في غير زمن العادة مثلا انتهت من عادتها يعني في 6 أيام وجاءها صفرة وكدرة بعد 2 أو 3 هذه ما تعتبر حيض فتعتبر طهر. ولكن إذا كانت في حدود عادتها مثل كون عادتها 6 أيام وفي 6 فيه صفرة وكدرة فيعتبر عاد، هذا هو معنى. والصفرة والكدرة يعني من إذا وضعت قطن يعني في فرجها يطلع فيه يعني هذا اللون. يقول جزاك الله خير، امرأة صائمة توضأت للعصر، صلت العصر ثم صلت المغرب، وعند وضوئها لصلاة العشاء وجدت الكدرة، هل صيامها صحيح؟ كيف كانت؟ امرأة كانت طهرت؟ امرأة صائمة. ها؟ امرأة صائمة أين؟ توضأت للعصر وصلت ثم المغرب، وعند وضوئها لصلاة العشاء وجدت الكدرة. أبد إذا كانت موجودة للعشاء يعني معناه يمكن هذا ما جاهل في ذاك الوقت، ما يكون معناه أنها تحمل على أساس أنه حصل لها في النهار ما دام أنها موجودتها إلا يعني وقت صلاة العشاء، فصومها صحيح. يقول طالب علم مقيم في المدينة. إيش؟ طالب علم. نعم. مقيم في المدينة. نعم. لا يصلي الجماعة لأنه في حكم المسافر. أقول هذا غلط، هذا يعني هذا يعني عمل سيء، يعني لا يحضر الجماعة لأنه مسافر. الجماعة تجب حضرا وسفرا، تجب حتى في الخوف، ما سقطت الجماعة حتى في الخوف، وقد جاءت صلاة الخوف على عدة أوجه. فلو كانت الجماعة أنها ليست بلازمة كان ما احتاج إلى أن الناس يصلون مع شدة الخوف. فالإنسان المسافر حتى المسافر عليه أن يصلي جماعة إذا كان في بلد يعني هذا يسمع الأذان يجيب حي على صلاة حي فلا تعاصل، ما هو معنى ذلك أنه يترك صلاة الجماعة يجلس في بيته، هذا من عمل الشيطان هذا. أحسن الله إليك. يقول هل تصح صلاة الفريضة على ظهر الطيارة مخافة خروج الوقت؟ نعم، إذا كان الوقت سيخرج يصلي بالطائرة، إذا كان يعرف أنها لن تصل للمطار الذي متجه إليه إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلي في الوقت على حسب حاله. أكثر من أخ يسأل يقول إن المقولة هذه لا يفتى ومالك في المدينة لها قصة، فهل هذه ثابتة أن هذه المقولة ما ذكرت إلا عند هذه القصة؟ وش القصة؟ أنا ما أعرف، لا أعرف عن هذا شيئا. يقول السائل متى يقطع المأموم قراءته للتشهد؟ هل متى يقطع المأموم قراءته للتشهد؟ هل عند بداية سلام الإمام أو عند انتهائه؟ يقطع التشهد؟ نعم.